قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي درس هذه الآيات التي تدارسناها بالأمس، والآن مع الآيتين الكريمتين العظيمتين، قلت احفظوها وعلموها نساءكم وبناتكم، علموهن الصورة، هذه سورة النور، ينبغي أن تحفظها كل ما من نساء المؤمنين فضلا عن الرجال. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الأولى. يا رسولنا المبلغ عنا قل للمؤمنين، لأنهم أحياء يسمعون ويعون، يأخذون ويعطون لحياتهم، أما غير المؤمنين يكلفون، تكلف ميت أنت تقول قوم صلي، الكافر ميت، فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا رباط ولا جهاد أعمال ولا يرجى منه خير ولا صدق ولا طهر ولا وفاء، لأنه كالميت والله. فإذا نفخت فيه روح الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله، حيا، حينئذ كلفه، مره، إن أطلب منه لما حضرتم هنا، لما أنتم تستمعون، ماذا تريد لحياتكم، لأنكم أحياء. فلهذا قل للمؤمنين، يقول لهم ماذا؟ غضوا من أبصاركم، لا تفتحوا أعينكم في النظر إلى نساء المؤمنين والمؤمنات، غض بصرك، مرت بين يديك امرأة ظهرت على نافذة على سطح، غض بصرك ولا تفتح عينيك ولا تنظر، والنظرة الأولى مسموح بها، لا يؤاخذ بها. يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يحفظونها من شيئين: ألا تعروا ولا ترى، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكشف عورته ليراها رجل أو المرأة أو الطفل أو الولد، حفظها من النظر إليها، ثانيا حفظها من فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. قل لهم ويحفظ فروجهم ذلك الحفظ وذلك الغض للبصر أزكى لهم، أي أكثر تزكية لنفوسهم. فالذين ينظرون يمين وشمال النساء غادية رايحات، والله لتخبثن نفوسهم، والله لتخبثن نفوسهم، إذا ما عملوا على تزكية وتطهيرها خبثت والعياذ بالله. والنفس خبيثة هيهات هيهات أن تفتح لها أبواب السماء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله إن الله خبير بما يصنعون، قل لهم إن الله خبير بما تصنعونه في حياتكم، مطلع عليكم، عليم بسركم وجهركم، بكل ما فيكم، فارهبوه، خافوه، عظموه، استحوا منه، لا تفتحوا أعينكم ظلما ولا ترتكبوا محرما، فإن الله عليم بما نصنع. هذه الآية الأولى واضحة المعنى ظاهرته، ولا شك أنكم حفظتموها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية واحتوت على 130 من المحارم الذين لا ينظر إليها. قال تعالى وقل للمؤمنات، القول الأول للمؤمنين وإلى لا، والثاني للمؤمنات. اسمع ما يقول المؤمنات يغضضن من أبصارهن كالرجال يغضون من أبصارهن، ويحفظن فروجهن كالرجال يحفظون فروجهم من كشفها وإبداء وإظهارها ومن الوقوع في فاحشة الزنا والمراد، ويحفظن فروجهن. ثالثا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا ليس عام في الرجال، هذا خاص بالنساء. ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها بالضرورة. الضرورة ألجأت إلى أن تفتح عينيك تشاهد الطريق، أو تمد يدها فيها بضاعة، أو كذا، أو علاج يعالجها الطبيب، أو ما إلى ذلك، إلا ما ظهر منها للضرورة. ثالثا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما تتخمر به وتلفه على وجهها وعنقها وصدرها حتى ما تبدو رقبتها ولا عنقها ولا صدرها. هذا توجيه من الله ولي المؤمنين والمؤمنات. ولا يشق عليهن هذا لأن الأصل في النساء الحجاب في البيوت، عملهن المناط بهن المنزل، الزوج، الأبوين، الأولاد، الضيوف، عمل لعل يواهم، عمل البيت أصعب من عمل الرجل. عمل الرجل ساعات في المزرعة وإلا في المصنع، والمرأة قائمة في هذا البيت تطهر وتنظف وتحميه، تطهره، تطبخ الطعام، تنتج النسيج، تربي الأولاد، تربي الزوج، أي عمل أكرم من هذا؟ فلهذا إخراجها من عمل البيت إلى عمل الشارع والسوق والله لمنكر، والله لظلم، والله لخروج عن السنة والفطرة البشرية. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. رابعا خامسا ولا يبدين زينتهن، لا تبدي وجهها ومحاسنها وما في ذراعيها من زينة وشعرات، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أولا. والبعول هنا الأزواج، إلا لأزواجهن. فالمرأة تكشف عن ماذا؟ عن عورتها؟ لا، عن محاسنها في وجهها، بعنقها، في يديها لزوجها. لها أن تكشف وتبدي وتظهر إلا لبعولتهن أو آبائهن. فأبو المرأة تكشف بنته لوجهها بين يديه، لعنقها، حتى لشعر رأسها، ولا حرج. ابنها، أبوها. أليس الأب ينظر إلى ابنته؟ نعم. ومع هذا من الآداب ألا تفتح عينيك وتنظر في ابنتك وتطلعها وتهبط. هنا الأدب، نظرة الأدب. نعم. أو آبائنا أو آباء بعولتهن، أبو البعل أبو الزوج يكشف على بنت على امرأة ابنه، أليس كذلك؟ أبوه جده يكشف على امرأة ابنة ابنه لأنهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أزواجهن أو آباء أزواجهن أو آبائهن. أولا الأزواج والثاني الآباء. المرأة تكشف لزوجها عن محاسن وتكشف لأبيها كذلك. أو آباء بعولتهن أي أبو زوجها يراها وهي كاشفة راس مثلا والعنق واليدين. أو آبائهن أي أو أبنائهن أي تكشف المرأة عن محاسنها لابنها وابن ابنها لأب أو أبنائهن أو كيف أو ما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الجد أو أبنائهن أبناء المرأة أولادها أو أبناء بعولتها أولاد زوجها من غيرها هي أولاد زوجها تكشف لهم عن محاسنها. أو ما ملكت أيمانهن أو إخوانهن. المرأة تكشف وجهها لأخيها كما تكشف لابن أخيها أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كذلك. أختها عندها أولاد كبار هذه خالتهم ينظرون إليها ولا حرج. ثم قال تعالى أو نسائهن أي المرأة تكشف وجه محاسنها للمرأة المسلمة ولا حرج، لغير المسلمة ما تكشف تتحفظ لأنها تنقل ما ترى فيها إلى زوجها أو إلى ابنها، رأيت كذا وكذا من الجمال أو الكمال. فلهذا المسلمة تتحفظ من أن تكشف محاسنا ليهودية أو نصرانية إلا في حالة الضرورة. أو نساء أو ما ملكت أيمانهن، معنى قولي أو نسائهن يخرج غير النساء المؤمنات وإلا لا؟ أو نسائهن معناها نساء غير المؤمنات ما ينظرن إليهن، اليهوديات والنصرانيات. أو ما ملكت أيمانهن إذا كانت المرأة تملك عبدا بيمينها ورثته اشترته ليخدمها لا بس أن تكشف وجهها أمامه، والأحسن تتحفظ في شعرها وغيرها لرخصة للضرورة يشتغل معها طول النهار والليل. أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين لأهل البيت، معتوه معانا في البيت ما يعرف شيء، مجنون ما يعرف شيء، كبير السن هايم خايف فوق 90 120 هذا مأمون هذا، فلا بأس أن يكون في البيت ويكشف على النساء. أطفال صغار ما عرفوا النساء ولا الجماع ولا النكاح ولا الزواج. والبارحة قلت لكم أولادكم الآن أصبحوا كالرجال، عرفنا قبل 50-60 سنة الرجل الشاب يعني ما يعرف النكاح أبدا ولا يدري ما هو وهو في 18-19. الآن لما كشفنا لهم كل شيء وظهر أمامهم كل شيء في التلفاز والفيديو والمجلة وهو أصبح الطفل في 10-12 يفرق بين الجميلة والقبيحة. هيا نعود بأولادنا إذ كانوا عليه الطريق يا أهل الفيديو والتلفاز في بيوتكم اجعلوا لهم ساعة ائتوا بهم يصلون العشاء في المسجد في مساجدكم في دياركم مو المسجد النبوي. لما تصلون العشاء مع أزواجكم وأولادكم تعودون إلى بيوتكم تتناولون شيئا من الطعام إن عادتكم ذلك، ثم يلتفون حولك أولادك الزوجة تدرسون آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، تحفظ الآية أو يحفظ الحديث ويبين المعنى، ثم لما يشبعون بذات النور يذهبون إلى فروشهم ليناموا، وأنت الذي تطفئ النور عليهم وتراهم ناموا في بيوتهم. هذه فريضتك يا أبا الأولاد، هذا هو الطريق. هل فيه صعوبة؟ هذا يأتي معك يصلي المغرب العشاء ما هو وقت عمل هذا، صلينا العشاء عدنا إلى أين؟ إلى بيوتنا، سواء تناولتم الطعام إن كان ثم جلسة خفيفة بسيطة فيها آية أو حديث تتحدثون عن الله ورسوله وذكر الله وما عند الله ثم تنامون، وبذلك يحفظ الأولاد وتطيب أرواحهم وتزكو نفوسهم ويكبرون على العلم والمعرفة. أما أنهم لا يأتون بهم إلى المسجد، يأتي الرجل يصلي العشاء أولاده في الشوارع، أعظم من هذا نشاهده نصلي العشاء ونعود وأولاد الرجال في الشوارع يصيحون ويصرخون الساعتين وثلاثة ويبحثون كأنهم مجانين. أهكذا النظام؟ هذا شأن المؤمنين والمسلمين؟ فقوله تعالى أو اقتتل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وكان متخنث يقال هيت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع يتحدث عن النساء فأبعده إلى أبا علي إلى أبي الحليفة أجلاه، كان يظن أنه بخلول متخنث ما يعرف النساء ولا شيء، فإذا به يتكلم بالنساء قال خرجوه، فذهبوا به لا فوق باب علي إلى الحليفة. لم يظهر على عورات النساء، أما من يظهر على عورات يعرف النكاح والزواج كذا فلا لا لا لا لا بد من أن نحجب نساءنا وبناتنا عنه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه لطيفة، أيام كانت المرأة تلبس الخلخال والخلخالين، فإذا كانت تتعنتر لما تمر برجال تضرب الأرض ينتظرون، فحرم الله تعالى هذا. الآن الكعب الطويل، الكعب الطويل حتى تعنتر وتسمع صوتها وهي تمشي، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. هذا الكعب منافي منافات كاملة للرفة والطهر والصفاء. الله يقول ولا يضربن، حرام عليهن أن يضربن الأرض بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرضى والمنافقون يشاهدون ذلك ينظرون ويتابعون. وتوبوا إلى الله جميعا، قولوا تبنا إليك يا ربنا لعلكم تفلحون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج. أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج، هذا معلوم بالضرورة ولا لا؟ يا عبد الله لا تنظر إلى أجنبية لا تحل لك، طاف راسك غمض عينيك إلى أن تظهرك، ابتعد عن أسواقهن وعن منازلهن. يجب أن نغض أبصارنا طاعة لربنا، حفظ الفرج من شيئين، من كشفه لا في الحمام ولا في المستحم ولا في البحر ولا ولا، لا بد من سطر العورة حفظ الفرج. ثانيا منعه من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، وهي أكبر فاحشة وجريمة. قال الشيخ في النهر: ورد في الأمر بغض البصر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال لعلي رضي الله عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم ما عندنا نحن من القصور والفلل والأسواق، أين يجلسون؟ فالظل على بيوتهم، البيت منطابق واحد، يفرشون هكذا حصيرة ويجلسون في الشوارع، هذه أماكنهم، ما في أندية ولا. فالرسول حذرهم ذلك وقال: إياكم والجلوس في الطرقات. هو وجده مفعولا لأنهم في الجاهلية ورثوه وتوارثوه، فقال: إياكم، أي احذروا الجلوس في الطرقات الشوارع. اعتذروا وقالوا: ما لنا منها من بد يا رسول الله، لا بد منها، كيف نجتمع، كيف نعرف بعضنا بعضا، كيف نتعاون، لا بد لنا منها. قال: إذا كان ولا بد وكنتم مضطرين إلى الجلوس فأعطوا الطريق حقه. وهل الطريق من حق؟ إيه، خمسة طرق أديها وإلا ما يجوز أن تجلس فيه. سبحان الله، خمس حقوق. أولا غض البصر، إذا مرت فتاة أمام لا تفتح عينيك، غض البصر، شاهدت على النافذة أو على الباب غض البصر، هذا أول حق للطريق غض البصر. ثانيا كف الأذى، لا توذوا مارا لا بنظرة شذراء ولا بشتمة ولا بحصى في الطريق ولا أي أذى، ولا بالاستجابه ولا بالسخرية منه ولا بتضليله، الطريق من هنا بيت فلان هنا، يجب أن لا توذوا مؤمنا ولا مؤمنا، كف الأذى أيها الجالسون في الشارع. ثالثا رد السلام، إذا سلم عليكم مار يجب أن تقولوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردوا السلام، فإن أنتم أبيتم أن تردوا السلام أخذتم حق الطريق ونكثتم العهد وما أنتم بالمؤمنين، لا بد وأن تردوا السلام على من سلم عليكم وهو حق للطريق. رابعا الأمر بالمعروف، أنتم جالسون في الشارع وجدتم من ترك معروفا لم يفعله، مروه: يا عبد الله افعل كذا، نهي عن منكر. وجدتم من ارتكب منكرا من عليه منكر ظهر فيه: يا عبد الله لا تفعل هذا، اتق الله. فيصبحون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا هو الهدي النبوي الشريف، أعطي الطريق حقه. ما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نظام حياة المؤمنين. ثانيا من هداية هذه الآيات وجوب ستر المرأة زينتها ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة. قال: وجوب ستر المرأة زينتها. وجوب ستر المرأة زينتها ومواضع ذلك. ومواضع الزينة، مواضع الزينة: العينان، الأذنان، العنق، الفم، دي مواضع الزينة، شعر الرأس، الذراعين هذا هو مواضع الزينة حيث تعمل الزينة فيها. نعم. ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة. ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ثالثا بيان المحارم الذين للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج. بيان المحارم الذين تبدي المرأة المسلمة زينة أمامهم، وهي كم واحدا؟ 12 أو أكثر، مذكورة في الآية الثانية من قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن أو ما ملكتهن أو التابعين الآية. ثالثا أو رابعا الرخصة في إظهار الزينة للهارم المخرج من الرجال والمعتوه والطفل الصغير الذي لم يعرف عن عورات النساء. هذه رخصة إلهية غير أولي الإربة الذين ما عندهم غرض في النكاح ولا يعرفون ما النكاح ولا ما الزواج، لجنون لعتوه لتخنث لصغر سن، هؤلاء معفو عنهم يبقون في البيت ويشاهدون المرأة وتشاهدون ولا حرج. رخصة من الله عز وجل إذ قال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أما من يعرفون العورة وما هي والفرج فلا لا. نعم. خامسا حرمة ضرب ذات الخلاخل الأرض برجلها حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها. حرمة ضرب المرأة الأرض برجلها إذا فيها خلخال أو خلاخل حتى لا ترى زينتها. ونبهنا إلى بدعة الكعب، الكعب العالي، ولعل السنة ورد فيها ما يشير إلى هذا. الكعب العالي من يذكر أحدكم؟ نعم، فتنة بني إسرائيل كانت في الكعب هذا. نعم. إذا لبس الكعب تتمايل بطبع الكعب هذا الطويل يجعلها تتمايل يمين وشمال، هذه هيئة بني إسرائيل، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ثالثا وجوب التوبة من كل ذنب وعلى الفور للحصول على الفلاح العاجل والآجل. وجوب التوبة علينا في كل ذنب نذنبه أو معصية نرتكبها، ولا نؤخر التوبة إلى غد أو بعد غد، من ساعة لنقول نتوب إلى الله، وكلنا عزم وتصميم على أن نترك تلك ذلك الذنب أو تلك السيئة. هذا أمر الله، وتوب إلى الله، نقول ما نتوب أعوذ بالله، نقول نتوب إليك يا ربنا واجعلنا من المفلحين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.